عليكم. ودلوقتي معانا باب كيف يبدأ العطس. معنا حديث حفظ عن سلمة بن الأكوع قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. في الحديث هنا عايز يقولنا بعد يعني كم مرة ممكن إن إحنا نشمت العطس إذا كان العطس متكرر. فهنا يشمت العطس إذا تتابع منه العطاس ثلاثا. طبعا الحديث هنا ظاهره إنه تاني مرة لا خلاص، لكن في أحاديث أخرى روايات أخرى وردت إن بعد ثم عطس الثالثة، وفي رواية قال النبي يشمت العطس ثلاثا فلما زاد فقال فهو مزكوم أو هذا مزكوم. فهنا هذا مزكوم يعني هو ليس ممن يشمت، هنا هيكون هنا الرجل مريض يعني بيعطس أكثر من مرة متتابع فبيكون مريض، فبدل ما بدل تشميته فيجب الدعاء له بالعافية. طيب الباب اللي بعد كده هيكون تشميت أهل الكتاب سواء كان يهودي يعني يهود أو نصارى إذا عطسوا، هل نفس الدعاء هيقال لهم؟ هيبين لنا الحديث حفظ معانا لأبي موسى الأشعري قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم ويهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث هنا بيقول أن اليهود كانوا يبقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يظهرون العطاس يعني يتعمدون العطاس، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو لهم فتعود عليهم بركة الدعاء لهم، فكانوا هم يعني ده بيدل أن هم كانوا يعلموا يعني في باطنهم نبوته ورسالته لكن ينكرونها في الظاهر جحودا لدعوته، فكانوا يظهرون صوت يشبه العطاس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. ليه ما بيقولهمش هنا يرحمكم الله؟ لأن هنا الرحمة الدعاء بالرحمة مختص بالمؤمنين، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم أن يصلح شأنهم وقلوبهم بالإيمان. تمام، فالدعاء بالرحمة لا يجوز لغير المسلم، فإذا كان غير مسلم عطس فتشميته هو أن تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. والباب اللي بعد كده معانا باب تشميت الرجل المرأة، يعني هل الرجل إذا سمع امرأة تعطس أو العكس فهل يشمتها؟ فهنا معنا حديث دراسة لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أم الفضل ابن العباس. طبعا هنا في خطأ، هو كان في بيت زوجته الأخرى اللي هي اسمها بنت الفضل ابن العباس، وكانت تزوجها أبي موسى الأشعري بعد وفاة بعد فراق الحسن بن علي لها. فما حدث بقى هنا أبي بردة بيحكي بيقول: فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فأخبرت أمي فلما أن أتاها وقعت به وقالت: عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها فقالت: أحسنت. طبعا هنا الحديث فيه أكثر من نقطة. أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ذهب إلى أبوه وهو في بيت زوجته الأخرى أم بنت الفضل ابن العباس، فعطس أبي بردة فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. وعطست زوجته فشمتها، فطبعا ذهب إيه الابن إيه راح يشكو لأمه وحكى لها. فلما أتاها أبي موسى الأشعري وقعت به، يعني عاتبته وقالت: عطس ابني فلم تشمته، وعطست هي فشمتها. فقال لها السبب بقى: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته. يبقى هنا واجب، إذا عطس أحد وسمعت إن هو حمد الله فيشمته، تقول يرحمكم الله، وإن لم يحمد الله فلا تشمته. وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست هي فحمدت الله فشمته. فطبعا الزوجة الـ يعني المؤمنة الحريصة على دينها قالت إيه: أحسنت لزوجها. هي استفسرت، وكان في بعض الغضب منها لأن هي افتكرت أنه هو فضل هذه المرأة زوجته على ابنه، لكن لا، لا تفضيل في الدين. ده الموضوع أنه هو هي عملت تذكرت الله فتذكرها ودعا لها، أما الآخر فلم يتذكر له فلم يشمت ولم يدعو له. فهنا زي ما قلنا قبل كده أن الرجل له أن يشمت المرأة، والمرأة لها أن تشمت الرجل إذا كان أولا من المحارم، ثانيا إذا أمنت الفتنة. يعني أنت قاعدة في مكان وأنت أبصر شايف مثلا الرجل مثلا ممكن يكون غريب عينه من المرأة أو هيستمتع بصوت المرأة فلا تشمتيه، لكن مثلا صبي بالغ لك وعطس فشمتي، ما فيش تتقي مواضع الفتنة. إذا مثلا كان كنت في وسط مجموعة وكل مثلا أكتر من واحد هيردد التشميت، فعليك أنك أنت في وسط المجموعة ما فيش أي مشكلة، فأنت أبصر. يعني حسيتي أن هتكوني موضع فتنة للرجل إذا سمع صوت المرأة فلا تشمتي. هنا بنتكلم، هنا الرجل هنا شمت مرأة كانت من محارمه، تمام. والموضوع يعني فالموضوع فيه أقوال علماء، لكن خلاصة الأمر إن لو إذا شعرتي في إن إن إن إن إن الدعاء وتشميت الرجل سيسبب لك، يعني سيكون سبب في فتنة وكذلك الرجل، فلا يشمت ولا تشمتي. إذا كانت المرأة مثلا ستنظر أو سيكون في مثلا بينهم نظرة أو بينهم كلام بعد ذلك ويكون مفتاح بقى لبداية كلام بينهم، ده غير مشروع، فعلي تبتعد عن ذلك، تمام؟